قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. الحمد لك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلاة وسلاما دائمين متتابعين إلى يوم الدين على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا وقدوتنا وإمامنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، هذه هي الحلقة الثالثة من هذا البرنامج الذي نشرح فيه المقرر من النحو على المستوى الثالث في كلية الشريعة، وعنوان هذه الحلقة مواضع جواز فتح همزة إن وكسرها. هنا نعيد وجوبا الكلام الذي قلناه حينما تحدثنا عن مواضع وجوب كسر همزة إن ومواضع وجوب فتح همزة إن، لأن هذا الموضع يشمل الموضعين السابقين. فمتى صح الاحتمالان في وجوب الكسر ووجوب الفتح، متى جاز فإنه يجوز لنا فتح الهمزة وكسرها. نقول يجب فتح همزة إن إذا وجب تأويلها مع ما بعدها بمصدر، ويجب كسر همزة إن إذا امتنع تأويلها مع ما بعدها بمصدر، ويجوز الوجهان متى صح لنا النظر واحتمال واحد من الوجهين فإنه يجوز. ونقول المواضع التي يجوز فيها فتح همزة إن وكسرها سنذكر المواضع واحدا واحدا ونوجهها واحدا واحدا إن شاء الله تعالى، وهي تسعة. الموضع الأول أن تقع بعد فاء الجزاء. فاء الجزاء هي الفاء الواقعة في جواب الشرط، في جواب الشرط. والسبب في كونه يجوز فيها الوجهان أنه يجوز أن تؤول ما بعد الفاء بمصدر، ويجوز أن تجعله جملة فيكون جوابا للشرط. وإذا أولته بمصدر فإنك ستخبر عنه. وانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. طبعا القراءة حفص عن عاصم بفتح الهمزة، ولكن لا مانع من كسر هذه الهمزة لو كانت قرأت بهذه الصورة، ولا أعلم هل قرأت فإنه أم لم تقرأ، والظاهر لي أنها قرأت. لكن عموما هنا وقعت أن بعد فاء الجزاء، فإن قلت إنها مكسورة فإنه غفور الرحيم، فإنها تكون جملة واقعة في جواب الشرط، هذا لا إشكال فيه. وإن قلت لا نحن نفتحها كما ورد في قراءة حفص عن عاصم، فإنه حينئذ تؤولها مع ما بعدها بمصدر وتجعل أو تقدر له خبرا، فتقول في قوله تعالى: وأصلح كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، يعني فالغفران والرحمة وتقدر له خبرا حاصلان. ويمكن أن تجعلها خبرا لمبتدأ محذوف فيكون التقدير فالحاصل الغفران والرحمة. إذن متى ما صح لنا الاحتمالان جاز لنا الوجهان، والوجهان صحيحان الآن، فيجوز أن نفتح وأن نكسر. الثاني أن تقع بعد إذا الفجائية، ومنه قول الشاعر: وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا إنه عبد القفا واللهازم. والشاهد عندنا في قوله إذا إنه، فإنه يجوز في إن هنا أن تقع مفتوحة الهمزة، ويجوز فيها أن تكون مكسورة. فإن جعلتها مكسورة الهمزة فإنك أدخلت إذا على جملة، وتستغني بإن واسمها الهاء وخبرها عبد القفا، أو عبد لها، عبد القفا واللهازم. وإن قلت لا أنا أجعلها مفتوحة، فإنك ستجعل أن وما دخلت عليه مؤولة بمصدر وتخبر عنها، أو تجعل خبرها محذوفا فتقول التقدير، فإذا الحاصل عبوديته فيكون هذا إن وما دخلت عليه خبرا، أو فإذا عبوديته حاصلة فتقدر الخبر وتصير أن وما دخلت عليه مبتدأ. الموضع الثالث الذي يجوز فيه الوجهان، يعني فتح همزة أن وكسرها، أن تقع دالة على التعليل، يعني في بداية كلام يدل على التعليل. ومنه قول الله سبحانه وتعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، وقوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذه المواضع، ومنه قولهم لبيك إن الحمد لك، هذه كلها يجوز أن تفتح الهمزة فيها وأن تكسرها، فإن كسرتها فمعنى هذا أن ما بعدها أو أنها مع ما دخلت عليه جملة وليست مؤولة بمصدر، وهذا جائز لأن التعليل يمكن أن يكون بجملة ويمكن أن يكون بغير جملة. وأما إن جعلتها مفتوحة فأنت تقدر بعدها لام التعليل، فيكون التقدير في قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، يكون التقدير فيها والله أعلم لأنه هو البر الرحيم. وفي قوله تعالى إن صلاتك سكن لهم، يكون التقدير والله أعلم لأن صلاتك سكن لهم. وفي قولهم لبيك إن الحمد لك، يكون التقدير فيها والله أعلم لبيك لأن الحمد لك. فإن فتحت فهو على تقدير حرف جر، وإن كسرت فهو على تقدير أن هذا تعليل بالجملة، تعليل بالجملة. كذلك الموضع الرابع الذي يجوز فيه الوجهان وهما فتح الهمزة وكسرها، أن تقع بعد، انتبه، فعل قسم، ليست بعد قسم، لا، بعد فعل مقسم به، ويجب ألا يقع بعدها لام لئلا تعلق هذا الفعل على العمل. فإذا كانت بعد فعل قسم وليس بعدها لام فإنه يجوز فيها الوجهان، ومنه قول الشاعر أو تحلفي بربك العلي أني لتقعدني لتقعدن مقعد القصي مني ذي القاذورة المقلي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ديالك الصبي. طبعا البيتان ينسبان إلى رؤبة، وقال ابن بري في شأنهما هما لأعرابي قدم من سفر فوجد امرأته قد وضعت ولدا فأنكره فقال لها هذين البيتين، أعيدهما، يقول لتقعدن مقعد القصي يعني بعد عني مني ذي القاذورة المقلي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. الشاهد عندنا في أن هذا جواب قسم، أين القسم؟ قوله أو تحلفي، والقسم هنا بالفعل لأن تحلف هذا فعل، وأن هذه يجوز فيها الوجهان على تأويله، لأنك إن قلت إني فهي جملة واقعة في جواب القسم، وإن قلت أني فهو مجرور بحرف جر مقدر والتقدير بأني أبو ديالك الصبي، أبو ديالك الصبي. والبصريون يوجبون الكسر حتى لو كان اجتمعت فيه هذه الشروط، فالبصريون يوجبون الكسر، والصحيح جواز الوجهين، والصحيح جواز الوجهين. فإن جاء بعدها لام أو كان المقسم به ليس فعلا وجب الكسر، فتقول والله إن محمدا مجتهد، وإن جاءت بعدها اللام أيضا وجب الكسر لأن اللام تعلق، فتقول حلفت، هذا أنت الآن تقسم بفعل، حلفت إن عبد الله لمجتهد، لوجود هذه اللام وجب كسر همزة إن. الموضع الخامس الذي يجب فيه أو يجوز فيه الوجهان على التأويلين الفتح والكسر أن تقع خبرا عن قول، وخبرها قول، وقائل القولين واحد. استمع لهذه الشروط الثلاثة: أن تقع هي خبرا، والمبتدأ قول، والخبر وخبرها قول، وقائل القولين واحد. لا بد من استماع الشروط كلها، كقولك قولي إني أحمد الله، قولي إني، ويجوز أن تقول قولي أني أحمد الله. انتبه، المبتدأ هو كلمة قول، وخبرها قول وهو أحمد الله لأنه قول، والقائل فيهما واحد لأن القائل في قوله قولي هو المتحدث، والقول في قوله أني أحمد الله هو نفسه، فإذا يجوز فيها الوجهان أن تكون مكسورة وأن تكون مفتوحة، ويكون التقدير بالمفتوح قولي حمد الله يكون مبتدأ وخبر، وعلى الكسر يكون أخبر عن المبتدأ بجملة، يكون أخبر عن المبتدأ بجملة. لو كان الأول ليس قولا فإنه يجب الفتح كقولك علمي أني أحمد الله، ولو كان خبرها بل القائل فيهما ليس واحدا، لو لم يكن القائل فيهما واحدا بل كان مختلفين فإنه يجب الكسر كقولك قولي إن محمدا يحمد الله. في المسألة الأولى القائل فيهما هو نفس المتحدث واحد، في المسألة الثانية القائل فيهما مختلف، إن محمدا يحمد الله، والقائل في القول الأول هو المتحدث أو المتكلم. الموضع الخامس الذي بل السادس الذي يجب فيه بل يجوز فيه الوجهان أن تكون يعني إن مسبوقة بواو، أن تكون بعد واو يعني بعد حرف عطف هو الواو، هذه الواو مسبوقة بمفرد يعني ليست مسبوقة بجملة، وهذا المفرد صالح للعطف عليه، صالح لأن تعطف عليه شيئا، فإن جعلت الواو عاطفة فتحت، وإن جعلت الواو استئنافية كسرت، ومثاله أو شاهده قول الله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، التقدير والله أعلم إن لك عدم الجوع والعري فيها يعني في الجنة جعلني الله وإياكم من أهله، وأنك هذا موضع الشاهد لا تظمأ فيها ولا تضحى. أن هذه لو كانت في غير القرآن الكريم لجاز فيها الوجهان يعني أن تكون مفتوحة وأن تكون مكسورة، فإن جعلتها مفتوحة صرت عاطفا لهذه الجملة على المفرد السابق وهو في قوله تعالى إن لك ألا تجوع فيها يعني عدم الجوع، وهذا مفرد وصالح لأن تعطف عليه، صالح لأن تعطف عليه، لأنه قد يكون المفرد غير صالح كان يكون ضميرا ولم يفصل، كان يكون ضمير رفع متصل ولم يفصل بينه وبين ما بعده بفاصل أو بينه وبين العاطف بفاصل، حينئذ ما يصح العطف عليه فحينئذ يجب الكسر، لكن لو لم يكن كذلك فإنه يجوز فيها الوجهان. ننظر، لو قلت في مثل هذا في غير القرآن وأنك لا تضمأ فيها، أو قلت وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، لجاز الوجهان، وتأويلها على الفتح على أن الواو عاطفة، وعلى أن وما دخلت عليه معطوف على ما سبق فيكون مفردا ويكون تأويله أو تقديره والله أعلم. إن لك عدم الجوع وعدم الظمأ، عدم الجوع وعدم الظمأ، حينئذ يكون مفردا. بل فإن قلت لا أنا أكسرها فلك ذلك، لكن على أن تكون الواو ليست لحاطفة وإنما هي استئنافية، فيكون كلام كلاما ابتدائيا. ونحن قد قلنا في مواضع وجوب الكسر أن تكون في بداية الجملة، وهي هنا في بداية جملة إذا كانت إذا لم تعد الواو عاطفة بل عددتها استئنافية. الموضع السابع هو أن تقع بعد حتى. كلمة حتى في الأصل حرف جر، كلمة حتى في الأصل حرف جر. قال الله سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، فهي في الأصل حرف جر، ولكن لها مواضع أو استعمالات أخرى، قد تكون ابتدائية وقد تكون عاطفة وقد تكون حرف جر وقد تكون غير ذلك، وقد تدخل على الفعل المضارع فينتصب ما بعدها، وقد تدخل على الفعل المضارع فيرتفع ما بعدها. ولذلك ينسب إلى الفراء رحمه الله أنه كان يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى، لأنها لها احتمالات متعددة. فنقول إذا سبقت إن بكلمة حتى فإنه يجوز لك في إن وجهان، أن تجعلها مفتوحة وأن تجعلها مكسورة. فإن جعلتها مفتوحة فحتى عاطفة، لأنك تعطف بها على ما قبلها، تعطف بها على ما قبلها. وكذلك يجوز أن تجعلها جارة، فإن جعلتها جارة فإنها يكون فتكون أن مفتوحة، وإن جعلتها عاطفة فإن أن أيضا تكون مفتوحة. إذن موضعان بعد حتى تكون أن بعدهما أو بعدها مفتوحة أو فيهما مفتوحة. والموضع الثالث هو أن تقع مكسورة، وذلك إذا جعلت حتى ابتدائية، يعني جعلتها في بداية جملة جديدة. يقول مثاله قولك مرض زيد حتى إنهم لا يرجون، مرض محمد أو صالح أو زيد حتى إنهم لا يرجون، أو حتى أنهم لا يرجون. فإن جعلت حتى عاطفة، إن جعلت حتى عاطفة فإنك تقول أنه، وإن جعلتها جارة بمعنى إلى تقول مرض زيد، كأنك تقول إلى أنهم لا يرجون، يعني بلغ منزلة من المرض شديدة حتى إنهم أو حتى أنهم لا يرجونه، فتكون حينئذ بمعنى إلى الجارة. فإذا قلت ذلك فإن ما بعدها سيكون مفتوحا، إذا قلت إنها جارة أو قلت إنها عاطفة، إذا قلت إنها جارة بمعنى إلى أو قلت إنها عاطفة لما بعدها على ما قبلها، فإنها تكون حينئذ أن منصوب مفتوحة. فإن قلت لا أنا أجعل حتى ابتدائية، فإنها حينئذ تكون الهمزة مكسورة، تكون الهمزة مكسورة، وهذا تأويلها على الوجهين، لأننا قلنا إن متى ما صح الاحتمالان صح الوجهان، متى ما صح الاحتمالان صح الوجهان. الموضع الرابع الذي يجوز، بل الموضع الثامن الذي يجوز فيه فتح همزة أن وكسرها، هو أن تقع بعد كلمة أما مخففة وليست أما، إذا وقعت بعد أما فإنه يجوز فيها الفتح والكسر، ولكل واحد منهما تأويل. فأما الفتح فعلى أنه، فعلى أن أما بمعنى حقا، وحينئذ فإن أن وما دخلت عليه مؤولة بمصدر في محل رفع المبتدأ ويكون أما التي صارت في موضع حقا تكون منصوبة بفعل مقدر والتقدير يحق حقا فضلك. طبعا نمثل لها أولا حتى ينجلي الإشكال. لما تقول أما إنك فاضل يجوز أن تقول أما إنك فاضل ويجوز أن تقول أما أنك فاضل. فإن قلت أما أنك فاضل فأما هنا بمعنى حقا، وأنك أن وما دخلت عليه مؤولة بمصدر والتقدير حقا فضلك، كأنك قلت حق حقا فضلك. وإن قلت لا أنا أكسر هذه الهمزة فأما هنا حرف استفتاح بمنزلة ألا. ألا تذكرون أننا ذكرنا فيما إذا كانت إن في بداية الكلام حقيقة أو حكما أن من مواضع وجوب كسرها أن تكون بعد أداة الاستفتاح. أداة الاستفتاح هي ألا وأما، فإذا كانت أما بمعنى ألا فالتقدير فيها ألا إنك فاضل، هي حرف استفتاح كأنه يعني كأن الكلام مبتدأ به بداية جديدة. أما أنك فاضل وأما إنك فاضل، فأما إن جعلتها حرف للاستفتاح بمنزلة ألا فإنه يجوز لك في كلمة أن الفتح والكسر، عفوا إذا جعلتها بمنزلة ألا فإنك تكسر همزة إن، وإذا جعلتها بمنزلة حقا فإنك تفتح همزة أن. وعلى التأويلين يا بني بارك الله في السامعين، وعلى التأويلين فإنها إذا كانت حرف استفتاح فكأن هذه الكلمة في بداية الجملة، وقد قلنا إن بداية الجملة توجب كسر همزة إن. وإن قلنا إنها بمعنى حقا فإنها مع ما بعدها مؤولة بمصدر وهي مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر، وحقا هذا مفعول به لفعل محذوف والتقدير حق حقا أنك فاضل يعني حق حقا فضلك، والله أعلم بالصواب. بقي الموضع التاسع والأخير وفيه شيء من التفصيل، وهو أن تقع أن بعد كلمة لا جرم، يتوقف تفسير كلمة لا جرم على حكم، أو يتوقف حكم فتح الهمزة وكسرها على تفسير معنى لا جرم. وللفراء وسيبويه في تفسير لا جرم قولان، في الفتح وفي الكسر، فننظر. أولا الشاهد فيه قول الله سبحانه وتعالى لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. الشاهد عندنا في قوله لا جرم أن الله يعلم. الفتح عند سيبويه على أن لا هذه زائدة وليست من يعني ليست نافية، والفعل عنده ماض كلمة جرم بمعنى وجب، ويكون التقدير وجب أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ويكون التقدير وجب كون أو وجب علم الله، وجب علم الله سبحانه وتعالى، هذا عند سيبويه في حالة ما تكون مفتوح، ولا هذه تعتبر زائدة عند سيبويه. أما الفراء فيقول إن لا جرم بمنزلة لا رجل، وهي بمعنى لا بد في حالة الفتح، فكأنه جعلها خبرا للا التي هي نافية للجنس، ويكون التقدير عنده لا جرم يعني لا بد من أن الله يعلم، لا بد من أن الله يعلم، ومن بعدهما مقدرة، لا بد من فتكون حينئذ مجرورة بمن المقدرة. الكسر بعد لا جرم هذا حكاه الفراء، والسبب في أنهم جعلوها مكسورة بعد لا جرم هو ما يراه الفراء من أن لا جرم للقسم، فكأنها يعني مما يقسم به، فحينئذ تكون إن وما دخلت عليه واقعة في جواب القسم. وإذا كانت واقعة في جواب القسم فهذا معروف أنه يجوز فيها وجهان، إذا كان إن وما دخلت عليه واقعة في جواب قسم مذكور، وهذا سواء كان والقسم هو في قوله لا جرم، فقد حكاه الفراء عن العرب أنهم يعدون لا جرم بمنزلة القسم، كأنه يقول والله والله إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فحينئذ يجوز فيها أن تكون مكسورة، لأنه لأن لا جرم بمعنى والله أو بمعنى المقسم به. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.